من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، توقفنا اين توقفنا؟ وما بسمع كل راوي يتصل شرحنا وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمصطفى المتصل شرحنا وقلنا ما البيت هذا سليم ولا انتقده؟ من انتقده؟ بالتأييد. من انتقد البيت؟ لا تدري من انتقد البيت؟ عبد أبو غدة. ماذا قال؟ كل اسناده للمنتهى المتصل. ما تخافش ان يكون وياك اسناده للمنتهى. طيب لماذا؟ ما وجه الانتقاد؟ ما هو وجه الانتقاد؟ فقط. وإذا قلنا له منتهى زيادة على المرفوع الموقوف والمقطوع. طيب هلا هو ايوه، وكلفناكم ب حديثة. طيب ناخذ المسلسل بعدين نطبق لك. شوفوا البحث ليه بعد ذلك ذكر المسلسل. قال البيقوني رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم سافر. قال المنظم رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. هذا النوع من الحديث، هذا نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المسلسل. والحديث المسلسل مأخوذ من التسلسل بمعنى التتابع، ومن ثم سميت السلسلة سلسلة لتتابع حلقاتها مع التصاقها. هذا معناه حيث اللغة، ومن ثم فالمسلسل في الاصطلاح هو أن يتتابع رواة سنده على وصف ما أو بوصف ما، على وصف ما أو بوصف ما، من أقوال وأفعال. واضح؟ هذا الحديث المسلسل هو أن يتتابع الرواة على وصف أو بوصف، فعل أو قول. وحتى يتضح هذا التعريف نستشف منه أن المسلسل على أنواع، إما أن يكون التسلسل في صفة الرواية كأن يتتابع الرواة على رواية الحديث بالسماع أو بالتحديث أو بالإخبار أو بالإنباء أو العنعنة أو غير ذلك. فهنا أين التسلسل في صفة الرواية؟ تجد الحديث مثلا يقول البخاري حدثنا فلان قال حدثنا صفة التحديث في كله، أو قال البخاري سمعت فلان قال سمعت، السماع من أوله من أصله إلى نهايته، هذا التتابع والتسلسل في ماذا؟ في صفة الرواية. ثانيا أن يقع التتابع في الراوي، ولذا قلنا أن يتتابع الرواة على وصف هذه الرواية أو بوصف يقوم به، أن تكون التتابع في ماذا؟ في صفة الراوي، أن يكون التتابع في الراوي نفسه. وله أوجه، كأن يكون كلهم مدنيين أو مصريين أو مكيين ونحو ذلك، فيقال هذا سنده كلهم مدنيون، كلهم حجازيون، كلهم بصريون إلى آخره. أفتح قوس، ابحث على مثال في صحيح البخاري، يكفيكم من الفتح، روح فتح الباري الجزء الأول، ابدأ افتح، اذهب عند كل سند يذكر الحافظ بن حجر هذا وهذا سند رجاله كلهم مدنيون إلا فلان، أو كلهم بصريون إلا فلان، أو كلهم مدنيون دون استثناء. أبحث عن ذلك لا يكلف كثيرا، تفتح الفتح قلب أحاديثه، لا تقرأ شرح ولا مباشرة بعد أن ينتهي الحافظ. نعم، الحديث الأول ليس، ما هو كلهم مدني مكيون. الحديث الأول، الحديث الأول عبد الله بن زبير الحميدي مكي، سفيان بن عيينة مكي، طيب هو خطاب عقاب بن وقاص ليثي، يبقى محمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد، ما أذكر يحيى بن سعيد ما أذكر. المهم قال حافظ بن حجر الحديث الأول أن أن أن البخاري من فقهه أنه اختار الحديث الأول شيخه ماذا؟ مكي، لمناسبة الباب، قال باب بدء الوحي، والوحي نزل بمكة، لكن ما أذكر أن كل الرواة مكيون أو لا. تبحث الأمم الحافظ بعد أن يترجم للرواة، أحيانا يترجم لهم كلهم، وإذا كان سبق لا يترجم لهم، تجد وهذا سنة رجاله كلهم بصريون مثلا، تأخذ تنقل المثال. هذا قلنا أن يتتابع الراوي، التتابع يكون في الراوي كأن يكون كلهم من بلد واحد. اثنين، أو أن يكون كلهم على اسم واحد، على اسم واحد، يعني كل الرواة على اسم محمد أو أحمد أو هشام أو إبراهيم، إن كان قليل الوجود لكن يوجد في بعض الطبقات، يوجد بعض الطبقات، ها؟ كما امتحن أحد كما كان الشيخ البخاري يحدث وذكر مثال إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم، قال من هؤلاء؟ فما ذكر إلا البخاري رحمه الله هو الذي بيّن، قال إبراهيم الأول فلان والثاني فلان ثالث فلان، مسلسل بني إبراهيم، وإن كان في بعض الطبقات، هذا نوع آخر. النوع الثالث التسلسل بصفته العلمية، صفة الراوي كان يكون مسلسل بالمحدثين أو مسلسل بالفقهاء أو مسلسل بالثقات الحفاظ الجبال في الحفظ أو نحو ذلك، هذا نوع آخر من أنواع التسلسل. واضح؟ يقال هذا حديث سنده مسلسل بالثقات أو مسلسل بالحفاظ، وفي المقابل قد يكون مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، هذا حديث سنده مسلسل بالمجاهيل، يعني عند ذلك لا تنجو إلا طبقة، يعني طبقة الصحابة أو طبقة التابعين أو الصحابة، ومن دونهم يكون كلهم في حد الجهالة مثلا. أين آخر كذلك نوع آخر الوصف القائم بالراوي، قلنا الرواية الراوي، الآن الأقوال، الأقوال الراوية الآن نوع آخر خارج عن التتابع في الله في الأقوال، وهو أن يتتابع الرواة على قول ما عند رواية الحديث، كما أشار إليه الناظم مسلسل قل ما على وصف أتى مثله أما والله قد أنباني الفتى، أن يقول الشيخ للراوي لتلميذه والله أنبأني فلان، فيقول آخر والله أنبأني فلان والله، ويتوارد على هذا الوصف. ومثاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني أحبك فلا تذرن فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الحديث الصحيح. فهذا اللفظ والله إني أحبك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ذكرها معاذ لبعض تلاميذته، وبعض من سمع من معاذ رضي الله تعالى عنه ذكرها لتلامذته، وتسلسل هذا الوصف في بعض الطبقات. هذا مثال بالقول. أو التسلسل بالفعل، وإليه أشار الناظم بقوله كما والله كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، يعني أن يقول الصحابي حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم قال، التابع يقول حدثني الصحابي وهو قائم قال، وهذا الوصف يرد ويتتابع عليه رواة السند. أو أن مثل ما ذكر الناظم يحدثه فيتبسم، ويتوارد هذا الوصف من أولى الطبقات إلى نهايتها أو إلى بعضها أو أثنائها. ومثاله التسلسل بالتشبيه، حديث أبي هريرة حدثني النبي صلى الله عليه وسلم ثم شبك بين أصابعه وذكر الحديث. ومن أمثلته أيضا الحديث المسلسل بالأولية، أن يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث حدثني، ثم يتسلسل هذا الوصف، كل راوي يكون هذا الحديث الأول الذي حدث به، ما أذكر اسم الصحابي لكن قال أول حديث حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم. الراحمون يرحمهم الله، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، والصحابي حدث به التابعين، وكان ذاك أول حديث حدثه به، وتسلسل هذا الوصف، تسلسل هذا الوصف، وإن كان بعض العلماء يقول التسلسل فيه انقطاع في بعض الطبقات، هذا التسلسل بأول حديث يسمى المسلسل بالأولية، كذلك المسلسل بسورة الصف، ويقول علماء أئمة الحديث هو أصح حديث مسلسل، وهو أن الصحابة تحدثوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الصف، فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كلها من أولها إلى آخرها، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا وما تفعلون إلى آخرها، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الصحابي حدث بها التابعين فقرأها كلها، والتابعي حدث بها فقرأها كلها، وتسلسل هذا الوصف في كل طبقات السند. يقول حافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر سند الحديث ذكر سندا فقال ولكن إلى أن وصل إلى أحد مشايخه أن هذا الحديث تسلسل إلى ابن كثير وغيره، ولا يزل إلى الآن مسلسل بقراءة صوت من أولها إلى آخرها. قال لكن شيخنا كان أميا فلقن صوت الصف لم يقرأ، ولكن ثبت هذا التسلسل عندي عند ابن كثير من طريق شيخه الذهبي وقرأها علينا من أولها إلى آخرها ولله الحمد والمنة. ذكر هذا في تفسير صوت الصف. نعم، والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. حكم الحديث المسلسل، بحسب توفر شروط القبول فيه، فإن توفرت شروط الصحة كان صحيحا، وإن توفرت شروط الحسن كان حسنا، وإلا كان ضعيفا أو غير ذلك، الضعف الشديد أو الوضع بحسب ما وضع. ولذلك قال العلماء إن من أقوى الأحاديث الحديث الصحيح المسلسل بالثقات، الحديث الصحيح المسلسل بالثقات. طيب لماذا كان هذا الحديث من أقوى الأحاديث؟ لماذا؟ نعم، اجتمعت كل فيه أسباب القوة. أولا قلنا حديث صحيح، إذا شروط الصحة موجودة. ثانيا هو مسلسل بالثقات، هذا مزيد ضبط. ثالثا كما سنذكر من فوائد التسلسل الدلالة على ضبط الراوي، واضح؟ مثل حديث شريح ابن عدي لما قال لما بعث اسمه احد أئمة احد الامراء في زمن الدولة الأموية، بعث الى مكة لمقاتلة عبد الله بن الزبير لما اعتصم بها واستعاذ به، فقال أتأذن لي يا امير ان احدثك بحديث سمعته أذني وأبصرته عيناي ووعاه قلبي. القول يسمع لكن هذا إشارة في التأكيد والضبط، وهذا الوصف قد يتسلسل أحيانا في بعض الطبقات، فإذا تسلسل الحديث كان فيه التسلسل هذا يدل على مزيد ضبط، إذا شروط صحة موجودة فيه، ثم هو من مسلسل بالثقات، والتسلسل نفسه يدل على مزيد ضبط. هذا فيما يتعلق بحكم الحديث الصحيح. اكتب تنبيهات. الأول ما أشرنا إليه سابقا، أرفع درجات المسلسل وهو المسلسل بالثقات. نعم، أرفع درجات حديث المسلسل يعني نفسه، لأن المسلسل أنواع، الحديث مطلقا والمسلسل بالأخص هو المسلسل بالثقات مع توفر شروط الصحة الأخرى. هذا واحد. ثانيا، قد يكون التسلسل في بعض طبقات السند، قد يكون التسلسل في بعض طبقات السند كان يلد ذلك في طبقة في عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابي ثم التابعي فقط. ومثاله ما ورد في تفسير قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه وأنا أحركهما كما كان المسلم يحركهما. وقال أظن غالي عن ابن عباس سعيد بن جبير قال وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحذفهما. فهذا التسلسل في الطبقات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذف شفتيه خشية أن يتفلت عليه الوحي، وهذا من رأفته ورحمته وحرصه على هداية الأمة، وكان يعاني من الوحي ما كان يعاني عليه الصلاة والسلام. ثم طمأنه الله تبارك وتعالى وقال لا تحذف به لسانه لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن، يعني نحن علينا نجمع ونقرأه عليك يقرأه جبريل، فإذا أتم قراءته فإنك ستقرأه كما قرأ، كما قال في الآية الأخرى ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فهنا وقع التسلسل في شيء من الطبقات وأمثلته كثيرة. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، قد يرد التسلسل في بعض الطبقات ثم يستصحب هذا التسلسل من روايات ضعيفة لا تصح. واضح؟ يعني قد يقع التسلسل في بعض الطبقات لا في كلها، فيأتي بعض الرواة الضعفاء ويروي الحديث ويجعل التسلسل في كل الطبقات، والصواب أنه ليس كذلك، إنما هو في بعض الطبقات، إنما هو في بعض الطبقات. رابعا، الغالب في الأحاديث المسلسلة الضعف، الضعف، والقليل منها ما يصح، وأصحها ما ذكرناه حديث المسلسل بقراءة سورة الصف كلها. واضح؟ يعني الغالب في الأحاديث المسلسل الضعف. نفس السند، الغالب هو الضعف في السند. يعني ما مقصود بالضعف؟ مثل ما عشان سابقا، ضعف التسلسلي لا ضعف المتن، نبه على هذا، أي ضعف التسلسل، أما المتن فيكون صحيحا، الراحمون يرحمه الله صحيح وغيرها. تسلسل الوصف، الوصف الموجود، الوصف، الوصف هنا وصف التسلسل، كان يقول حدثني أول حديث حدثني به، قد يكون التسلسل في بعض الطبقات استصحاب للتسلسل إنما كان من بعض الرواة الضعفاء الذين اختلط عليهم الأمر. أما السند فيكون الحديث ثابت من طرق أخرى تجد التسلسل في بعض الطبقات لا في كلها، هذا صحيح. أما كون التسلسل في كل الطبقات تجد فيه الضعف، تجد فيه الضعف. الشيخ الضعف هو بوصف الحديث مسلسل، الضعف بوصف الحديث مسلسل، برواية الحديث مسلسلا في كل الطبقات. أما الحديث مسلسل في بعض الطبقات تجده، أو أما الحديث وروده غير مسلسل يكون صحيحا، هذا المقصود. واضح؟ كيف؟ اشترط في ماذا؟ اي لابد، كيف يكون الحديث صحيحا؟ لا، احنا قلنا لم نقل المسلسل له حكم خاص به، قلنا حكمه بحسب توفر شروط الصحة، ومن شروط الصحة الاتصال. هذا سؤال أدق. أنت تقصد يعني هل من شرط الاتصال في المسلسل ليسمى مسلسلا أو ليكون صحيحا؟ يسمى مسلسلا باعتبار الوصف، الوصف موجود، إذا كان فيه وصف نسميه مسلسل، هذا حديث مسلسل حكمه صحيح أو حسن أو ضعيف، والغالب هو الضعف في هذه الحديث، الغالب هو الضعف. ولا تزال بعض الأحاديث مسلسلة إلى الآن، لا تزال إلى الآن بالأسانيد المنقولة إلى نعم. ومنها الحديث المسلسل بالأولية، المسلسل الأولية وغيرها من الأحاديث في مؤلفات معاصرة أو قبلها في قليل، وإن كان بعض مؤلفها ليسوا من أهل السنة والجماعة لما فيه من البدع في اعتقاداتهم، في كتب مؤلفة في ذلك. وفي مثلا الشيخ محمد آدم الإثيوبي رحمه الله في مكة، يعني يحدث ويعطي السند بالحديث المسلسل بالأولية. هنا وقد أسند بعض إخواننا بهذا الحديث، أول حديث حدثني ويعطي السند فيه. نعم، هذا ما يمكن ذكره. نعم، الأولية غير مفهومة، يعني من دون صحابي، يعني ابن عمر جلس للتحديث وعنده طلبة، أحد الطلبة كان هذاك أول المجلس، فأول حديث سمعه من ابن عمر الراحمون رحمه الله، فماذا يقول؟ أول ما سمعته هذا الحال هو راجع للوصف، الحال راجع للوصف، لأننا لسنا في صدد التدريس في النحو حتى نفرق بين الصفة والحال. فهمتني؟ واضح. مثلا كاتب على وزن فاعل، هذا وصف، هذا وصف، لا وصف صرفي، وصف صرفي لأنه اسم فاعل، لأن الصفة من ناحية صرفية، الوصف من ناحية صرفية يشمل اسم فاعل، اسم مفعول، صفة المشبهة، تمام، وصفة المبالغة. فكاتب اسم فاعل هو وصف صرفيا ونحويا، قد يكون صفة وقد يكون حالا. واضح؟ تقول رأيت زيدا الكاتبة، صفة ولا حال؟ صفة. وأما قولك مثلا رأيت زيدا كاتبا، يأتي لكن معناها قريب، نصحت زيدا كاتبا حال كونه يكتب، هذا حال. واضح؟ فهنا لما نقول من وصف من فعل أو وصف أو حال، يعني الوصف يدخل في الله، يدخل في الوصف والحال ويدخل معه الفعل، فنقول أقوال أو أفعال. وعند ذلك الفعل يحمل يشمل الفعل النحوي والوصف النحوي والحال النحوي. واضح؟ نعم. هو المؤلف قال مسلسل قل ما على وصف أتى، هذا وصف صفة، مثله على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى. هنا راه يشرح كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم، هذا كله وصف مسلسل قل ما على وصف أتى، وصف صرفي. ثم مثل وبين مثل أما والله أنبان الفتى، هذا فعل. كذاك قد حدثنيه قائم، هذا حال. أو بعد أن حدثني تبسم، هذا حال. فيرجع إلى كله إلى هذا. والله أعلم. في تبارك واضح. نعم. الفائدة من معرفة المسلسل أمران اثنان. الأول العلم بضبط الراوي، العلم بضبط الراوي. والثاني قد تكون فيه زيادة يستفاد منها، فلما يضبط الراوي الوصف الذي حدث به كقول ابن مسعود مثلا علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ويدي وكفي بين كفي، وأن يقول الراوي حدثني النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيني، هذا يدل على مزيد ضبط وتأكيد. هذا الضبط هذا يدل على ماذا؟ هذا الوصف وهذا يدل على مزيد التفاضل. أو أن يكون في الحديث زيادة يستفاد منها، يعني الزيادة في التسلسل هذا حكاية حال أو وصف أو فعل ما أو قول ما يدل، يعني يستفاد منه. هذا يمكن ذكره والله أعلم. الله أعلم. ما قلنا أعطيناكم واجب هكذا في الله. ما هو السؤال؟ شو هو السؤال؟ حديث مسند صحيح. حسن حديث مسند ضعيف. ضعيف. هات المسند صحيح. كتاب الشيخ صاحب البخاري هذا ليس كتاب، هذا الحديث شرح، هذا كتاب شرح للحديث. أنت تقول صحيح البخاري، أذكر السند. قال الإمام، يعني المثال تقول قال الإمام، قال الإمام البخاري حدثنا عبدة بن عبد الله، عبدة بن عبد الله، عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال، قال حدثنا عبد، هي قال غير موجودة، حذفت اختصارا. قلنا إذا قرأت الكتاب، إذا تقرأ كتاب الحديث فإنهم حذفوا لفظة قال اختصارا، لأنه قال حدثنا، قال حدثنا فيها كثير، فيحذف قال يصير حدثنا. لكن لما جي تقرأ تقول قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا، وتواصل قال حدثنا، قال حدثنا عبد الله بن مثنى، عبد الله بن المثنى، عبد الله بن المثنى قال حدثنا تمامة بن عبد الله عن أمس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم منه، حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثلاثا. نعم. كتاب الفقه رواه، رواه البخاري صحيح. نعم. كتاب، كتاب، كتاب الفقه، كتاب العلم، كتاب العلم مو كتاب الفقه، كتاب الفقه. ها قلت كتاب الفقه، كتاب العلم. لا لا ما تقول كتاب الفقه، هو رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب إذا أعاد، باب، باب من أعاد الحديث ثلاثا حتى ليفهم منه، ليفهم منه، ليفهم منه. الجزء الأول الصفحة 239 رقم الحديث 95. نعم. أيوة. والحديث هذا في من فوائد سنده رواية الراوي عن عمه عن جد، عن جده عبد الله بن المثنى روى عن من؟ عن ثمامة ابن أنس عن أنس لا ثمامة ابن أنس ابن عبد الله ابن عبد الله إيه عن أنس عبد الله بن عن أنس عبد الله بن المثنى وثمامة ابن عبد الله عمه وأنس جده وأنس جده فأحيانا يأتي عبد الله بن المثنى عن عمه عن أنس. طيب مثال حديث حسن قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. حديث رواه ولا ذي غمر على أخيه. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند في كتاب مسند المكثرين من الصحابة كتاب احباب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص الجزء الثاني صفحة 181 النسخة الميمانية. قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في إرواح الغليل تخريج أحاديث مناصر السادس في كتاب الشهادات تحديد شروط من تقبل شهادته رقم حديث 2669 صفحة 283 المجلد الثامن طبعة مكتبة الإسلام في دمشق. الحديث قال الحديث حسن أخرجه أبو داود وأحمد وكذا الدارقطني والبيهقي من عساكر في تاريخ دمشق من طريق سليمان بن موسى عن عمرو عن شعيب بن شعيب به وزاد بين الفقرتين ولا زاني ولا زانية. قلت قال شخص وإسناده حسن. وقال الحافظ في الترخيص وسنده قوي وتابعه آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب به بلفظ كتاب إلا أنه قال ولا محدود في الإسلام ولا محدودة بدل ولا زاني ولا زانية. وأخرج الدارقطني والبيهقي من طريق أبي جعفر الرازي من طريق آدم بن فائد. قلت وآدم هذا مجهول كما قال الذهبي تبعا لابن أبي حاتم. وأبو جعفر الرازي سيء الحفظ وتابعه الحجاج بن أرطاس عن عمرو بن شعيب به مثل لفظ آدم. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وأحمد. والحجاج مدلس وقد عنعنه وتابعه المثنى بن الصباح عن عمرو به أخرجه البيهقي. وقال آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهم. والحديث له شاهد من رواية حديث عائشة. فأسنده الأول عند الإمام أحمد حسن لأنه جاء من طريق السلسلة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وهذه السلسلة عند العلماء في درجة الحسن. يقولون عمر شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن أبيه شعيب بن محمد عن جده جده هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص. هذه السلسلة عمر شعيب بين جده عند بعض العلماء في درجة الصحيح وعند بعض العلماء في درجة الحسن وهو الصواب وعند بعض العلماء ضعيفة لا تقبل مردودة. وسبب ذلك الاختلاف في تحديد الجد هل هو جد الأبي أو جد من أو جد الابن لأن عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص. عمر شعيب عن أبيه أبوه ماذا هو شعيب عمر شعيب هو شعيب بن محمد عن جده إذا كان جد الأبي فيكون عبد الله وإذا كان جد الابن فيكون محمد. وعند ذلك إذا كان محمد يصير الحديث مرسل فاختلفوا في هذا. والصواب أن المقصود بالجد هنا هو عبد الله ابن عمر ابن العاص. يقول العلماء أن المتتبع لهذه السلسلة في طرق الحديث في كتب الحديث يجدها على مراتب وعلى أحوال. أحيانا يأتي السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص فيسميه. وأحيانا يأتي عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وأحيانا يأتي سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دون تسمية. وأحيانا يأتي اسم عمرو بن شعيب واسم الأب واسم الجد على التفصيل. وبهذا يعلم أن المقصود بالجد هو من هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. وأحيانا يسمى الجد اللي هو جد الأبي وهذا في حديث أخرى لا تدخل في هذا الباب. ولأجل هذا فالصواب في أن الجد هنا المقصود به جد عمر بن شعيب جد الأب اللي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص، جد الأب اللي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص، فتكون يكون السند متصل، وعند ذلك الحديث حسن، الحديث حسن. قال إمام أحمد حدثنا يزيد بن محمد بن راشد، يزيد بن محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى أي نعم. هؤلاء شيخ الإمام أحمد وشيخه من الثقات. تبقى سلسلة عمرو بن شعيب الأمية جدي، هذه محل خلاف بين العلماء، فهي حسنة. ثم ذكر الشيخ بعض التخريجات الأخرى أي المتابعات، وإن كان في أسانيدها كلام كمثنى ابن الصباح وحجة ابن أرطاة، فإنه مدلس صدوق وكثير التدليس، وكذلك الآخر ابن فائد اسمه آدم بن فائد، إن كان فيهم كلام، لكن متابعتهم لا تضر لأنها جاء الحديث بسند ثابت، لكن يبقى اسناده حسن لأن مداره عن عمرو شعب النبي جده، وهذه السلسلة على الصحيح هي في درجة الحسن لا درجة الصحيح، إلا إذا جاء هذا الطريق قال وله شاهد لما قال آخر كلمة آخر سطر قال له شاهد من رواية عائشة وله شاهد من رواية عائشة. الشاهد كما اصطلح عليه متأخر عن الحديث أن يأتي الطريق الحديث بنفس اللفظ أو المعنى لكن بطريق صحابي آخر، فإذا كان حديث عائشة هذا حسن يصير بمجموع الطرق الحديث صحيح، وإذا كان حديث حسن عائشة هذا فيه ضعف يسير يصير الحديث صحيح لغيره، وإذا كان ضعيف جدا لا يستفاد منه. ماذا قال في بداية الحديث التخريج الشيخ ناصر حديثه حسن خلاص، إذا شاهد عائشة لم يقوي به الحديث. مثال آخر ضعيف. نعم. صحيح البحث عن حديث حسن. لا أرفع من عمرو شعيب. باز بن حكيم أنا بين جده أرفع من عمرو شعيب. خلاف في أقل من هذا الخلاف في عمرو شعيب. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد إنه هو ضعيف. خرجه أبو نعيم في الحلية جزء من الثامن صفحة 200 من طريق طبراني سنة محمد طريق طبراني إيه؟ سنة محمد حدثنا هي ثنا اختصار حدثنا حدثنا حدثنا محمد بن أحمد بن أبي محمد بن أحمد بن أبي خيثم إيه؟ حدثنا محمد بن صالح العزيري حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا وقال غريب من حديث عن عبد العزيز عن عطاء وقلت ومحمد بن صالح العزيري لم أعرف وقال لي ثاني في المجمع جزء واحد صفحة 170 رواه طبراني في الأوسط وفيه محمد بن صالح عدوي كذا ولم أرى من ترجمني وبقية الجنين ثقات وبقية الجنين ثقات منه ومنه تعلم أن قول المنذري جزء واحد صفحة 41 اسنده لا بأس به ليس كما ينبغي رقم الحديث 327 صفحة 334 طيب تأخذ الكتاب من سلسلة ضعيفة، لكن تأخذ الكتاب من الأصل يعني لو اسم أبي داود ابن ماجة كذا تأخذ الحديث هناك تقول رواه كذا في كتاب كذا في رقم كذا ثم تذكر كلام يعني طيب عمل طيب نعم أيوه تفضل حديث رواه الترمذي قال حدثنا مسلم بن قال الإمام محمد بن عيسى قال الإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري البصري حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وفي الحديث قصة طويلة يقال الحديث ذكره الصحابي أين عند الترمذي هو نعم. وضعيف في علي بن زيد بن جدعان. نعم قال سليم بن عيد الهلالي ضعيف لأن في علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وهو التلميذي. رجعت التلميذي. ما لا. لا ترجع إلى الأصل. السنة التلميذي ترجع وتدخل رواه التلميذي في كتاب كذا باب كذا. وإذا كان عندك كتاب مرقم تقول رقم كذا. وبعدين تنقل الكلام اللي يضع. الحديث في سند علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. علي بن زيد بن جدعان لكن ضعفه يسير لتقوى ينجب إذا جاء متوقف نعم نقلت من صحيح الجامع نقلت من صحيح أي نعم صحيح الجامع الجامع صحيح نعم إيه؟ عن أبي سعيد الخدري سمى ما سمى الخدري شوف الله أنا أبي سعيد فقط إيه ما يقول طيب هو ما يقول خدري هذا الغالب أنا أعطيه لأنه هو يجلس في السوق قال كان الذي يصلي الضحى حتى الإذاعة وكان الإذاعة حتى الإذاعة وكان الإذاعة أيوه هذا حديث رواه التلميذي كتاب الصلاة في باب صلاة الضحى ما جاء صلاة الضحى نعم لأن في سنته عطية الأول عطية في سنته نعم عطية الأول قال أبو حسن الرازي ضعيف ليس الحديث وقال أبو زرع قال ابن أحمد ضعيف وحكى له الشيخ ناصر الأول في الصفحة 40 بعد 200 وفي 80 والصفحة 60 بعد 4 بعد 100 الرابعة في الرواة أن عطية الأول كثير خطأ كثير وقد قيل أنه شديد فلا يوجد شيء هو تدليس هو كثير تدليس عن الضعفاء ويقول حدثنا أبو سعيد والمقصود به أبو سعيد الكلبي الكذاب المتهم مع أن عطية العوفي قد سمع من أبي سعيد الخدري فإذا قال حدثنا أبو سعيد يختلط الأمر عليه هل هو الخدري أو هو الكلبي هذا من تدليس التلبيس هذا التلبيس في فإذا قال حدثنا أبو سعيد إذا قال عن أبي سعيد فيرد الحديث لما قيل فيه لكثرة خطأه وكثرة تدليسه خاصة عن الضعفاء بل حتى عن المتهم هو يدلس حتى عن المتهم كالكلبي هذا أبو سعيد السائب ابن كذا الكلبي ويأتي بصفات كثيرة أحيانا السائب ابن كذا أحيانا أبو سعيد أحيانا الكلبي أحيانا له أسماء وكنى كثيرة فيضع بالحديث لأجل ذلك نعم طيب مثال آخر في الصحيح نعم اللي حبيبنا صحيح تفضل مثال آخر في الصحيح لا غير قال ابن أبي عاصم الشيباني قال حدثنا عقبة بن مكرم ايوه حدثني ابن أبي عدي حدثنا قال حدثنا عقبة بن مكرم ابن مكرم قال حدثني ابن أبي عدي قال ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن قيس بن أبي حازم عن جرير البجلي قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته قال الشيخ ناصر الدين الألباني رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة أيوه كتاب السنة في باب في لا تفقه في باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما ربنا في الأحياء قال الشيخ الألباني حديث إسناده صحيح على شرط مسلم بل هو على شرط مسلم رقم الحديث 451 صفحة 160 مثال آخر في حديث حسن تم القصة مثال في سنة الترمذي كتاب طهارة باب ما جاء من الأذنين من الرأس قال أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذات القائم. وقال الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد حسن لا بأس به في الشواهد، وفي سنان وشهر ضعف معروف لكنهما غير متهمين. هذا الحديث سنده ضعيف لأجل سنان ابن ربيعة وشهر بن حوشب، تكلم فيه معك بعض العلماء، ذهب إلى تحسين حديث شهر بن حوشب، لكن الذي عليه عن التحقيق وتضعيفه، لكن ضعفه منجبر، ضعفه منجبر، وقد جاء حديث الجنان من الرأس. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، فله طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو أمامة وأبو هريرة وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وعائشة وأبو موسى. نعم، والشيخ قال صحيح غيره لأنه ظفر على طريق حسن بذاته، وهو حديث ابن عباس عند الطبراني، حديث ابن عباس عند الطبراني، وقال أنه حسن بذاته، قال: ولم أجد من ظفر بهذا الطريق ولا أشار إليه. ولكن بعد التحقيق وجمع طرق الحديث كما فعل ذلك الشيخ مشروع حسن سلمان، أثبت وبين أن الطريق الذي ذكره الشيخ الألباني عن ابن عباس في الطبراني أنه فيه شيء وأنه لا يسلم، وفيه كلام، لأنه طريق هذا ما سلم من الله، فهو دخل طريق في طريق، فيبقى جميع تبقى جميع الطرق فيها الضعف، ولكن بالمجموع تتقوى، فالحديث ثابت تتقوى، وتؤيده الأحاديث الأخرى، تؤيد الأحاديث الأخرى، فهو حديث حسن بمجموع طرقه، أي حسن بغيره. نكتفي بهذا، ولا اللي عنده مثال يوجد يذكر مثال أنت ذكرت. نعم، حتى يكون مشاركة جماعية، ما يكونش اقتصر على بعض البعض. اللي حد يذكر مثال يذكر. نعم. هذا أبي عاصم حدث عن المغيرة بن معمر قال حدثنا المغيرة بن معمر حدثنا المعافى بن عمران. ايوه، قال حدثنا المعافى عن نزار بن حيان عن قبل نزار بن حيان. ايوه، عن نزار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا القذفين شعبة من النصرانية. حديث ضعيف في نزار بن حيان ذكر ابن حبان في الضعفاء وقال قال يعني الحكيم بما ليس منه بما ليس من حديثه حتى يسبق الى القلب انه متعمد لذلك. ساق عدي الى هذا الحديث الكامل في جمله ما انكروا عليه، فقد بعض الشيخ اذن في ضعيف. جزاك الله خير. كبر في كبر شنو ابن ابي عاصم في ذلك؟ كبر القدر. كبر القدر. جزاك الله. في واحد عنده مثال يبغى يذكر؟ ها؟ ويذكر. جمال. لا. ضعيف. طيب مثال. الآخر يتكلم جمال. مين؟ هات من المسائل. ايه؟ مثال أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن علي بن شعيب النسائي. أيوة. رب المشي أمام القبلة خطى يسير. قسم الحديث اثنين يوم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا قرط بن سينان أي أبو العلاء عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: التفت الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى الصلاة مصلى. قال الشيخ ناصر في الإرواء حديث الحسن، روى أبو داود والنسائي والترمذي من طريق قطب بن سنان، قال الترمذي الحديث الحسن غريب. قال الشيخ ناصر: وهو كما قال، فإن الرجال كلهم ثقات، رجال رجال شيخين غير برد، غير برد هذا وهو ثقة، وفيه ضعف يسير لا ينزل عن القدر. قول التلميذ في الحديث إذا من الرأس، قال هذا حديث حسن. نعم. أيوه هذا خلاص. قال هذا حديث. قال هذا حديث حسن ليس إسناده بذات القائم. ليس إسناده بذات القائم إشارة إلى الضعف. وقوله حديث حسن أي لمجموع الطرق، لأنه يحدث حديث حسن غيره. وقوله هناك حديث حسن غريب أي لذاته. لأنه الحكم على السند نفسه. هنا إذا قال حسن فالمقصود به الحسن لغيره، لأن الترمذي كما سيأتينا في الباعث وما قلنا في كتابنا هذا أي السنة حديث حسن إسناده، حديث حسن إنما قصدنا حسن إسناده ذلك بأن يروى من غير وجه وأن لا يكون في سنده من يتهم وأن لا يكون شاذا. إذا قال أبو العيسى ليس إسناده بذاك القائم يعني يشير إلى الله، إضافه ليس إسناده بذاك القائم وذاك القائم يشير إلى الله. أما إذا قال حديث غريب فهو ضعيف، إذا قال حديث حسن فهو المقصود حسن لغيره، أيده بقوله ليس إسناده بذاك القائم أي فيه ضعف، والمقصود بالضعف هنا هو حسان بن حوسب وسنان بن ربيعة، وإن كان كان حسان بن حوسب أقوى أشد يعني ضعف لو عادي. نكتفي بهذا إن شاء الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.